قال زمان الأسماء دي ما يتسماش بها غير الهوانم، عشان تبقى عارف الهوانم الناس اللي فوق. فنلاقي بيتك عائشة، خديجة، رقية، أم كلثوم، زينب، فاطمة، أسماء. المانع يبقى الاسم الطيب، مش نخش بيتك نلاقي أسماء غريبة. مسمي ابنك شحات ليه؟ يقول لك عشان يعيش. طيب أنا متصور بقى يجي واحد يخبط على الباب، على باب البيت عندي، من؟ يقول شحات. أقوله على الله، ما احترامي طبعا. لو حد فيك اسمه شحات نعله فوق دماغي، أنا ما بتكلمش في شخصه، نعله فوق رأسي وأحترمه ولا أتنابذ بالألقاب، بس بنعلم الناس أهو. أي نعم. يبقى النبي جده هو اللي سماه إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا الاسم معروف عند العرب. وختنه أبو وختنه عبد المطلب في يوم سابعه كما كان معروفا عند العرب، ختنه في يوم سابعه. وأنا أكيد هعمل درس مستقل عن الختان إن شاء الله. اللي أنا عايز أقف معاه النهاردة مع الجزء اللي اتكلمنا فيه من السيرة وقفة بس. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين. أي نعم. المسلمون في هذا الزمن في كل عام في شهر ربيع الأول يأتون ببدعة. ما هي هذه البدعة؟ بدعة الاحتفال بميلاد النبي. يقول لك الله احنا فرحانين يا أخي، فرحانين، مش عايزنا نحتفل بميلاد النبي. أنا سعيد جدا معك بميلاد النبي، ودي نعمة بشكر ربنا عليه، سلمنا. لكن سؤال، هل النبي احتفل في حياته بيوم مولده؟ لا. هل احتفل الصحابة بميلاد النبي؟ لا. هل احتفل التابعون بميلاد النبي؟ برضو لا. ليه؟ هم ما كانوش بيحبوا النبي؟ الصحابة كانوا بيحبوا النبي ولا بيحبوش؟ بيحبوه أكتر منا، ده في شك، ده بيحبوه أكتر منا لأنهم شافوه وعاشوا معاه، ولا شك أن المعاشرة يتولد عنها حب، فليس الخبر كالمعاينة. ستك بهانة بتقول لك شفت فلان، تعرف فلان؟ لا أعرفه. طيب عشرته؟ ما عشرتوش؟ تبقى ما تعرفوش، يعني لا بأس بهذا الكلام. فهم أحبوه أكثر منا بلا شك، وتراجم الصحابة تثبت هذا، ضحوا بأرواحهم في غزوة أحد من أجل الحفاظ عليه صلى الله عليه وسلم ورضي عن الصحابة. يبقى كانوا بيحبوه. طب ما كانوش يعرفوا يعملوا حمصية وسمسمية؟ ما كانوش يعرفوا يعملوا حصان وسفينة وعروسة المولد؟ يعرفوا ولا ما يعرفوش؟ يعرفوا ولا ما يعرفوش؟ ده هم كانوا أجدع ناس بتعمل الحاجات. مش كانوا قبل الإسلام بيعبدوا الأصنام؟ وسيدنا عمر مش في ترجمته قال كنت في الجاهلية أعبد صنما من عجوة، فإذا جعت قمت وأكلته. عامل صنم عجوة، وده أصعب من إنك تجيب حلاوة سكر وتصهره تسخنه وتسيحه وتصبه في قالب بيشكل بالبلح يعمل صنم. يعني عندهم مهارة في صناعة التماثيل. يبقى اللي أنا بقوله، مع وجود، مع انتفاء المانع ووجود الداعي لم يحتفلوا بميلاد النبي، مع انتفاء المانع اللي هم كانوا يقدروا يعملوا حلاوة، ووجود الداعي اللي هم بيحبوه جدا ما عملوش مولد، يبقى من فعل هذا من بعدهم فهو مبتدع. قول الله، النبي قال عن يوم الاثنين أنا أصومه ذلك يوم ولدت فيه. كان بيحتفل أهو. أقول لك طيب، كان بيصوم يوم الاثنين اللي ولد فيه فقط ولا كل اثنين؟ كل اثنين وخميس. انت عايز تحتفل بالنبي بهذه الطريقة؟ ايوه انا معاك. كل 52 من السنة صم. وده احتفال عملي بالنبي واحتفال صادق بالنبي، لأنك تشبست بطاعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لك أصلا أنا بحب النبي وعشان كده بعمل له مولد وبنحتفل. تحتفل إزاي؟ نجيب 3-4 أفلام، والأفلام المحفوظة نجيب لك الصحابة فيها قاعدين مع الصحابيات، والصحابي حالق دوغلاس عامل لي سكسوكة، ده صحابي، أو اللي عامل لي ورقة بسطة على شفته، في صحابي كده، أو اللي لابس لي جلابية مقلمة، لابس جلابية كستور، في صحابي كده، إيه؟ وقاعد مع الصحابيات، والصحابية يجيبها الممثلة الفلانية، وحط أحمر وأبيض وأخضر وأزرق، لو قلبت على القناة التانية يمكن تجدها واقفة بالمايوه، هي هي، واللي عامل لك صحابي أو حاكم راشد خليفة يمكن تلاقيه يقبل واحدة الناحية التانية. الأجيال طلعت ثقتها مهزوزة، فين القدوة؟ فين؟ فيجيب لك الصحابية حط أحمر وأبيض ومسيبة شعرها، والصحابي بيسلم عليه وبيقعدوا مع بعض، وبعدين يجيب لك بقى الأفلام، لازم كل فيلم عن الهجرة أو عن الصحابة لازم يكون فيه قصة حب، صح؟ وانت عقلك يسرع مع الحبيب ومع الحبيبة وتنسى الصحابة وتنسى غزوة بدر وتنسى الهجرة وتنسى نفسك. أخوانا خذوا دينكم من المساجد، خذوا دينكم من المساجد، خذوا دينكم من المساجد. أكرر، بعض الناس النهاردة بقت عنده أشياء رسخة في الدين أخذها من الأفلام، ولك المرأة تغني قدام الرجالة حلال، ايه الدليل؟ يقولك ها الشيماء مش كانت بتغني في الفيلم؟ الشيماء بتغني في الفيلم، الله اكبر، اللهم اهدينا يا رب. انت عايز تحتفل بالنبي؟ ايوه انا معاك، احتفل بالنبي في كل لحظة من حياتك بالتشبث بسنته. النبي ما ترك في حياتنا كبير ولا صغير إلا وله عليه بصمة. سنة علمك كيف تأكل وبأي يد تأكل وماذا تقول قبل الأكل وماذا تفعل قبل الأكل وماذا تقول لو سقطت منك لقيمة وماذا تقول لو نسيت الذكر في أول الطعام وماذا تقول بعد الطعام. آداب الطعام، يعني ممكن أعمل محاضرة أسميها آداب الطعام، نتكلم ساعة ونص عن اللي النبي أمر به في الطعام. علمك كيف تلبس وما الذي يحل لك من الثياب وما الذي يحرم عليك، ولما تلبس كيف تلبس، ولما تخلع كيف تخلع، تبدأ باليمين، وعندما تخلع تخلع أولاً الشمال حتى تكون اليمين أول ما لبست وآخر ما خلعت. لما تبص في المراية علمك تقول إيه، أما تيجي تنام تقول إيه وتنام إزاي، أما تجمع زوجتك تقول إيه وتقدم لنفسك إزاي، ما سبش حاجة صلى الله عليه وسلم. فصل في كل شيء في حياتنا تفصيلا، جاء بمنهاج كامل للحياة السعيدة. يبقى أنت بتحب النبي امسك بسنته. النبي يقول لك مولد عشان بنحب النبي، يقعد يأكل في حلاوة وسمسمية وحمصية وملبن وهو لا يصلي أصلا. مش في ناس كده جايب 5 كيلو حلاوة ليه؟ مولد النبي، النبي وهو بيصليش، مكسر كلام النبي. إذا الدين ده عظيم بشكل، ديننا ده حلو قوي، خذ لك حتة ملبن يا عم الحاج، حلو الدين ده. طيب حال المسلمين مع النبي محمد الآن هو إيه؟ المسلمون مع النبي بين الإفراط والتفريط، أنت ينبغي عليك أن تكون في الوسط، لأن هذا الدين وسط ليس فيه شطط ولا غلط ولا لغط،

ولكن النبي قال قال الله، بيكذب على ربنا كمان. النبي قال قال الله ما وسعتني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبد المؤمن. والله العظيم الكلام ده قرأت الواحد من المشاهير جدا، راجل مشهور قوي وليه كتب وليه يعني، ولكن النبي قال ان ربنا بيقول ما وسعتني ارضي ولا سمائي. ما هو وسع كرسيه السماوات والارض، مخلوق من مخلوقات ربنا وسع السماوات والارض، فما بالك بالله والله اكبر. ولكن لا، ده ربنا قال ما وسعتني ارضي ولا سمائي ووسعني قلب عبد المؤمن الحافظ. ولما اقول لك الحافظ واسكت، يبقى الحافظ مين؟ ابن حجر، العلامة ابن حجر، حافظ ابن حجر يقول هذا الحديث لم أجد له أصل. وابن تيمية يقول هو من الإسرائيليات، والزركشي يقول هو من وضع الملاحدة. طب يا دكتور ولا يا أستاذ ولا ما رجعتش الكلام ده ليه؟ مش تتحرى الكلام؟ مش تتحراه؟ هذا من باب التفريط في شأن سنة النبي، من تفريط الناس مع النبي لاستخفاف بسنته. استخفاف، واحد يربي دقنه الكل يتريق عليه. طب ليه؟ لسنة النبي يا أخي. هو بيتريق عليك ليه؟ هو يعرفك؟ والله ما يعرف اسمك ولا عشرك ولا عش معك. هو يغيظه سمت السنة في ظاهرك. طب ليه يا اخي؟ اعتبرها حتى حريه شخصيه. ما اللي ماشيه بسترتش بتطبلوا له، واللي حالق كابوريا بيزغردوا له، اعتبرها حريه شخصيه. ليه تتريق على سمت السنه؟ ليه؟ هذا تفريط في سنه النبي. ومنهم من صار يطعن في السنه، اللي يكذب الشفاعه يقول لك ما فيش شفاعه. ليه يا عم؟ يقول لك ما هو ربنا قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. ما فيش شفاعة. طب ما في آيات تانية، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. يعني الشفاعة جاءت مثبتة في آيات وجاءت منفية في آيات. ما تفهم واسأل العلماء وانت بتاع صراصير ونام لنتين اللي دخلك في الدين. في شفاعة مثبتة بشروط، لابد أن يرضى ربنا أولا عن الشافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ يأذن ربنا للشافع ويرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع فيه. يبقى في شروط. الشفاعة اللي جت منفية هي الشفاعة في الكفار، لن تقبل. هو النبي نفسه لو شفع في أبي لهب عشان يخش الجنة، شفاعة مقبولة مردودة، لأن ربنا سخط على أبي لهب. فلازم الناس تفهم. فهذا اللي بينكر الشفاعة. واحد كمان يطعن في السنة يقول لك السنة ما ناخدهاش، احنا مع القرآن بس، وناخد من السنة اللي يمشي مع القرآن او اللي العقل يقبله. يعني احط السنة كده قدامي، صحيح البخاري ومسلم ومسند احمد وسنن الترمذي، واحط السنن واقرأ كل حديث، اللي يعجبني ماشي، اللي انا مقبلوش ما يلزمنيش. عقله هو المعيار، مع انه لو يعني اتكلمنا معاه نلاقي في راسه صندوق زباله مش عقل. اي عقل؟ السنه هي المذكره التفصيليه للقران. هو انت تنفع تبقى مسلم من غير سنه؟ طب ربنا قال واقيموا الصلاه، قال لك في القران الظهر كم ركعه؟ العصر كم ركعة؟ العشاء كم ركعة؟ كيفية الصلاة ازاي؟ ما قالش. طب هتصلي ازاي؟ لازم غصب عنك ترجع للسنة. النبي قال فيها صلوا كما رأيتموني وصل. ربنا قال ولله على الناس حج البيت، قال لك حج. طب ازاي؟ في القرآن قال لك اقف بعرفة امتى؟

وبعدين قل لي هنا انت بتقول لي اصل القران ربنا حفظه والصحابه او الائمه قالوا السنه والسنه اعتمدوا فيها على العقل وممكن ينسوا. طب سؤال، هل يعجز الصحابه الذين سلمنا انهم حفظوا القران ان يحفظوا عشرات ومئات الاحاديث؟ القران كم ايه؟ 6236 ايه، صح؟ اكثر صحابي روى الاحاديث عن النبي ابو هريره، روى كم حديث؟ 5000 وكسر، يعني اقل من عدد ايات ايه؟ القران. ده احنا النهارده بنلاقي عيل عنده 6 سنين وحافظ القران، عنده 8 سنين وحافظ القران، واحد اعجمي مش عربي وحافظ القران اللي هو 6236 ايه. يبقى الصحابه صعب عليهم، ده يحفظ له 100 حديث مع القران، وده يحفظ له 10 احاديث، وده 5، وده 3، وده 100، واكتر واحد حفظ كام؟ 5000. ايه المشكله؟ لا توجد مشكله اصلا. ناهيك عن ان كلام النبي كان موجز، يبقى سهل حفظه، كان موجز حفظه سهل. واحد بيقول له قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك، قال له ايه؟ قل امنت بالله ثم استقم. حفظتوها دي؟ حديثه قل امنت بالله ثم استقم، ادي واحد. بني الاسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. تحفظها من أول مرة، أدي حديثين أنت حفظتهم في لحظة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كلام سهل وموجز، فحفظه سهل. صلوا على رسول الله. أضف إلى هذا تشوق الصحابة لرؤية النبي، كانوا بيحبوه قوي وبيحبوا كلامه قوي وينتبهون للفظاته قوي، فكانوا يحفظون. اي نعم، يطلع لي شبه يقول ابو هريره روى 5000 حديث عن النبي، وابو هريره صاحب النبي 5 سنين، ده روى احاديث اكثر من الاحاديث التي رواها العشره المبشرون بالجنه. ابو بكر نفسه ما رواش الاحاديث دي، مش بالكم ده. يوم واحد مجرم يكتب مقال يقول لك ابو هريره بيكذب على النبي، وواحد تاني يقول لك عمرو بن العاص ندل، والله العظيم، وواحد تالت يقول لك معاويه بن ابي سفيان خسيس، شويه لمامه يسبون الصحابه. صلوا على رسول الله. الجواب، ابو هريره حفظ هذه السنه بدعوه النبي. النبي دعاله الا يسقط منه حرف، دعاله بالحفظ، فكان يعي الحديث ويحفظه لسماعه من مرة واحدة. الأمر الثاني، أبو بكر وعمر واو كانوا تجار، تشغلهم التجارات، وأبو هريرة كان رجل معدم يمشي من وراء النبي كظله، فحضر مشاهد غابوا عنه. 3، في أبو بكر كان بيحدث عن النبي في حياة النبي، يعني في حياة النبي اللي كان بيخطب النبي، مين اللي كان بيقعد على كرسي العلم؟ النبي طبعا، من الأستاذ الكبير؟ النبي. طيب أبو بكر عمر بعد النبي قد ايه؟ 2 سنين وكسر. كان فاضي؟ ده كان منشغل بحروب المرتدين وحروب مانع الزكاة وحروب الذين ادعوا النبوة، مش فاضي، فشغل عن العلم بأعباء الخلاف. كذلك عمر شغل بأعباء الفتوحات وأعباء الحكم عن التعليم. إنما أبو هريرة كان فقير، لا ولاية ولا أمير ولا قيادة، ده رجل بسيط معدم يعيش على الكفاف. وبعدين، ليس كل حديث رواه أبو هريرة عن النبي سمعه من فم النبي، سمع أحاديث كثيرة من الصحابة، والصحابة عدول لا يكذبون على النبي. ولما أبو هريرة يسمع أبو بكر الصديق بيقول قال رسول الله، يشك ان ابو بكر بيكذب على النبي؟ مش ممكن، ابو بكر لا يكذب على النبي ولا على اي احد. يبقى ابو هريره يجلس في مجلس فيقول قال رسول الله ويحدث مباشره عن النبي، لانه سمعه من صحابي صادق، فكانه سمعه باذنه من مين؟